أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ثواب الأذكار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني.